قم جدد الأحزان واهتف بالسنين ما أروع الحزن به ذكر الحسين ما أروع الحزن به ذكر الحسين جارت الدنيا وغلت لليدين كي لا أجيد اللقمة في الرزق الحزين كي لا أجيد اللقمة في الرزق الحزين قم جدد الأحزان واحدث بالسنين ما أروع الحزن بذكر الحسين جارت الدنيا وغلت لليدين لا أجيد اللقمة في رزق الحزين لا أجيد اللقمة في رزق الحزين يلطيم دمعي وهو عبدول الحنين يلطيم دمعي وهو عبدول الحنين دون جناح طار الخبر الضمين دون جناح طار الخبر الضمين دون جناح طار الخبر الضمين قم جدد الأحزان واهتف بالسنين ما أروع الحزن بذكر الحسين جارت الدنيا وغلت لليدين كي لا أجيد اللطمة في الرزق الحزين كي لا أجيد اللطمة في الرزق الحزين يلطيم دمعي وهو مبذول الحنين يلطوم دمعي وهو مبذول الحنين دون جناح طار الخبر الضمين اضمن ولائي وترفق بشجوني اضمن ولائي وترفق بشجوني كل طغاة الأرض لا لن تحتويني كل طغاة الأرض لا لن تحتويني لو بطعوا جسمي ولو أدمعوا وديني لو بطعوا جسمي ولو أدمعوا وديني لو رددوني قطعوا دهسوني لو بطعوا جسمي ولو أدمعوا وديني لو رددوني قطعوا دهسوني حقتهم الأعمى مع الشمر يريني حقتهم الأعمى مع الشمر يريني كم من هداة الأرض أشباه الحسين كم من هداة الأرض أشباه الحسين كم أكبر كم جاسم حر أمين كم أكبر كم جاسم حر أمين يطغرهم غدرا ذو الحقد الدفين جيش العدا جيش جبان بالظنون يغتال أحرارا كوحد الياسمين يغتال أحرارا كوحد الياسمين جدد الأحزان واهتف بالسنين جدد الأحزان واهتف بالسنين ما أروع الحزن بذكر الحسين ما أروع الحزن بذكر الحسين جارت الدنيا وغلت لليدين جارت الدنيا وغلت لليدين كي لا أجيب اللطمة في الرزق الحزين كي لا أجيب اللطمة في الرزق الحزين يلطم دمعي وهو مفتول الحنين دون جناح طار الخبر الضمين اضمن ولائي وترفق بشجوني اضمن ولائي وترفق بشجوني كل طغاة الأرض لن تحتويني كل طغاة الأرض لا لك تحتويني، كل طغاة الأرض لا لك تحتويني. ولن يموت ذكرك يا أبا عبد الله في نفوسنا إلى أن نموت، وسنورثه أجيالا بعد جيل. لو بضعوا جسمي ولو أدموا دينيي، لو رضضوني قطعوا يده سوي. لو بضعوا جسمي ولو أدموا دينيي، لو رضضوني قطعوا يده سوي. حقدهم الأعمى مع الشمر يريني، كم من هداة الأرض أشباه الحسين، كم من هداة الأرض أشباه الحسين. كم أكبر كم جاسم حر أمين، كم أكبر كم جاسم حر أمين. يطفو رخول قدرا دول حقد الدفيني، جيش العداء جيش جبان بالظنون، يقتال أحرارا كوائل ياسميني، يقتال أحرارا كوائل ياسميني. لا اطمى في رزق الحزين، يلطم دمعي وهو مفتول الحنين، دون جناح طار للقرب الضمين، ضمى ولاي وترفع بشجوني. كل طغاة الأرض لا لا تحتويني، لو بضعوا جسمي ولو أدموا ديني، لو بضعوا جسمي ولو أدموا ديني. لو رضعتوني قطعوني دهسوني. مع الشمر يريني، حقدهم الأعمى مع الشمر يريني. كم من هداة الأرض أشباه الحسين، كم من هداة الأرض أشباه الحسين. كم أكبر كم جاسم حر أمين، كم أكبر جاسم حر أمين. يطفرهم قدر الدمون حقد الدفين، جيش العدا جيش جبان بالظنون، يغتال أحرارا كواتل ياسمين، يغتال أحرارا كواتل ياسمين. يبزيك شعب البحرين، يبكيك شعب البحرين. فيناك وفينا تأثر النصرة، أتيناك وفينا تأثر النصرة، أتيناك نريد العبرة العبرة، نحور قد شممنا ويا محمرة، بها عطر سماوي من الثورة. أتيناك وفينا تأثر النصرة، أتيناك نريد العبرة العبرة، نحورا قد شممنا ويا محمرة، بها عطر سماوي من الثورة بها عطر سماوي من الثورة. ركبنا الماء أركب الأصعاء وصوت الظلم لم نرها. ركبنا الماء أركب الأصعاب وصوت الظلم لم نرهب. كما قد أركبوا نوقا هزالا بالأذى زينا. ركبنا الماء أركب الأصعاب وصوت الظلم لم نرهب. كما قد أركبوا نوقا هزالا بالأذى زينا. يا زينب أنت الشرف الباقي. يا زينب أنت الشرف الباقي. لك دين علينا طوق أعناقي. ولو نفنا بدين الكافل الساقي. ولو نفنا بدين الكافل الساقي. عن الساحات ملانا وبالحرات مزدانا. عن الساحات ملانا وبالحرات مزدانا. فسل عن أشجع الناس فللميدان فتيانا. فسل عن أشجع الناس فللميدان فتيانا. ركبنا الماء أركب الأصعاب وصوت الظلم لم نرهب. كما قد أركبوا نوقا هزالا بالأذى زينا. عن الساحات ملآنا وبالحرات مزدانا. فسل عن أشجع الناس فللميدان فتيانا. فللميدان فتيانا. أتيناك وفينا تكبر النصرى. أتيناك نريد العبرة العبرة. سيدي يا أبا عبد الله. أتيناك وفينا تكبر النصرة. أتيناك نريد العبرة العبرة. نحورا قد شممنا ويا محمرة. بها عطر سماوي من الثورة. بها عطر سماوي. زينب وأنت الشرف الباقي. لك دين علينا فوق عناقي. بأن نحميك من أسر بإعتاقي. ولو نفنا بدين الكافل الساقي. ولو نفنا بدين الكافل الساقي. عن الساحات ملآنا وبالحرات مزدانا. عن الساحات ملآنا وبالحرات مزدانا. فسل عن أشجع الناس فللميدان فتيانا. فسل عن أشجع الناس فللميدان فتيانا. فللميدان فتيانا. أتيناك أكبر النصرة، أتيناك نريد العبرة العبرة، بحورا قد شممنا ويا محمرة فيها عطر سماوي من الثورة، بها عطر سماوي من الثورة. ركبنا المركب الأصعب، ركبنا المركب الأصعب، وصوت الظلم لم نرهب، كما قد أركبوا دوقا هزالا بالأذى زينب، هزالا بالأذى زينب، هزالا بالأذى زينب.